يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام مع كتاب التعريف احنا انتهينا من الحديث الثاني صح؟ احنا دخلنا الحديث الثالث ها؟ طيب طبعا الحديث هو هنا الحديث الثالث ما جاء في النهي عن البول قائما. قال الترمذي وحديث عمر رضي الله عنه انما روي من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعده. ذكره قال يعني يقصد الشيخ الألباني ذكره في ضعيف الترمذي وفي ضعيف ابن ماجه وقال ضعيف يعني الألباني رحمه الله ضعفه في الترمذي وفي ضعيف ابن ماجه وقال ضعيف. قلت بل صحيح. طبعا يستدرك عليه تكرارا بقى الآن ايش كيف يكون صحيحا وفيه عبد الكريم ابن المخارق؟ نعتذر له انصافا ونقول يقصد انه ايه يعني يحتج به من المعمول به. لا اصلا ما يساعده ان يكون صحيح لغيره في التقعيد حتى على المتاخرين. ده هو اصلا شغله كله على المتاخرين مش على المقدمين. فهو على اصطلاح المتاخرين ما يصح له ان يقول ذلك لانه لو قال هيقول حسن لغيره. لا اذا كان في التقعيد يعني عامه اعتذارا له بانصاف انه ممكن يقول انه معمول به. يقول اطلاق الضعف على المرفوع والموقوف فيه نظر. طبعا هو بيوهم الان ان الشيخ الالباني ضعف المرفوع وضعف الموقوف وانت لو نظرت الى الارواء ترى ان الشيخ اصلا مصحح موقوف ابن بريده. موقوف ابن بريده عن ابن مسعود صححه الشيخ الالباني ونقل ان هذا السند هو المضعف المرفوع كما سنبين. فهنا بيوهم الناس بان الشيخ قد ضعف المرفوع والموقوف. هذا كلام باطل. لما يقول واطلاق الضعف على المرفوع والموقوف فيه نظر. فيه نظر في كلامك انت تكون منصفا. هو ضعف المرفوع ما ضعف الموقوف. هذا التعليق وصله ابن حبان الى ان قال وقع عند ابن حبان عن ابن عمر لم يجاوزه ويرويه عن عبد الكريم ابن جريج واحيانا يدلسه ويذكره عن نافع عن ابن عمر عن عمر به مرفوعا. ولذلك قال ابن حبان في صحيح اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. طيب هو سمع منه سمع من عبد الكريم مش من نافع. هو ابن جريج اصارة يروي عن عبد الكريم عامة. قال تابع سنتكلم عن الحديث ان شاء الله. وتابع معمر بن جريج عند البزار قال حدثنا حسين بن مهدي قال عبد الرزاق حدثنا انبانا عبد الرزاق قال معمر عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما فقال مه فقال عمر رضي الله عنه فما عدت لها بعد. وقد شرح الترمذي ما فيه من علل فقال وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن ابي المخارق. ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت. طبعا هو إلى أن بيّن هذه قال هذا الموقوف صحيح له حكم الرفع. موقوف عبيد يعني هو الرجل كأنه يتخبط عشواء مش فاهم يعني هو الآن إيش فعل. هو الآن أقر بتصحيح الموقوف ما ليش الموقوف أمخرج ايوه مين اللي وقف ومين اللي رفع اللي وقفه طبعا هو عبيد الله ابن عمر العمري هو الثقه الثبت اوقفه على عمر وعبد الكريم بن ابي المخارق ورفعه لعمر. انظر الى الرجل وما يفعل. الآن هو وقف مع الموقوف وصححه صحيح ولا لا؟ ثم قال وهذا الموقوف له حكم الرفع. هو احنا عندنا نقف معه ونقول اصلا هذا كلام باطل هذا كلام باطل، لأن مسألة البول أن يبول قائما أو لا يبول قائما، أن تقول أن هذه المسألة مسألة لا حكم الرفع وأن عمر بن الخطاب ما يأتي بها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه مسألة غيبية؟ كلام باطل، هذا الكلام باطل. عامة نتكلم عن الحديث أولا ثم نبين عذره أيضا فيما فعل، لأنه تنظام قال هذا حكم المرفوع سيلغي لنا ما نعله به وإعلاننا هو الصحيح. أولا الحديث كإسناد فيه علة، وهي علة عظيمة جدا، هو عبد الكريم بن أبي المخارق. يعني أنت إذا رأيت راويا خذ الضابط هذا واحفظه، رأيت راويا تكلم فيه أيوب السختياني فهذا رجل منبطح أرضا. أيوب السختياني يعني كان كأن البخاري يأخذ هديه، ما كان يتكلم في أحد بحال، لذلك العلماء قالوا قد تكلم فيه أيوب السختياني على ورع فيه، يعني على ورع في مين؟ أيوب ما يتكلم. وحتى لما سألوه عن عبد الكريم بن أبي المخارق ماذا قال؟ قال رحمه الله كان ضعيفا، قال رحمه من الورع. فإذا رأيت رجلا مثل أيوب وهو يتجنب الكلام في الناس فيتكلم في راون فاعلم أنه قد انطرح أرضا، هذا الراوي لا يعتبر. عامة هذا الراوي قد ضعفه أحمد، وقال أبو زرعة متكلم فيه، قال أبو زرعة متكلم فيه ومتكلم فيه وهو قد روى عنه مالك. لذلك قال بعض العلماء، يعني قال ما رأيت مالكا، ابن عبد البر روى يعني الكلام نقل عن بعضهم يعتذر لمالك، يقول قد روى مالك عنه وغره في ذلك حسن هيئته، حسن هيئته وأدبه. ثم انتقل إلى الشافعي قال والشافعي قد روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الشيخ الشافعي قال وقد غره في ذلك إيش؟ ها هيئته أي نعم، حسن الخلق وزهده وورعه، فلما وجد منه التقى والورع غره ذلك. فابن عبد البر بيعتذر لمالك يقول هو روى عنه، روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، والعذر له أنه حسن هيئته التي غرت الإمام مالك. وقال بعضهم ما رأيت مالكا روى عن أضعف من عبد الكريم بن أبي المخارق. وأيضا قال يحيى ابن معين ليس بشيء، ضربت على حديثه. وقال أحمد ضربت على حديثي وهو متروك، قال أحمد أو شبه متروك، قال ضربت على حديثي وهو شبه متروك، قال النسائي ومتروك، وقال الدارقطني متروك. إذن أنت عندك يحيى يقول ليس بشيء، أحمد يقول متروك، النسائي يقول متروك، الدارقطني يقول متروك. سئل من أعظم ما قيل، يعني سئل أحمد عن عبد الكريم بن المخارق فقال ضعيف شبه متروك ضربت على حديثي، قالوا معمر يقوي حاله، قالوا معمر يقوي، معمر بن راشد معروف في ثقة، قالوا معمر يقوي حاله، قال انه كان مرجئا مثله، كان رد قاطع من الامام احمد، قال انه كان مرجئا مثله، كأنه ايضا يبين انه لا يستحق ان يحسن له. وللموافقة في المذهب، وطبعا هذه مسألة ممكن يطال بذلك الكلام على من المعمر يعني، لكن عامة لأن الرجل مطروح لذلك ما قبل أحمد التوثيق فيه. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عند المحدثين. أما أيوب السختياني قال رحمه الله ضعيف، ثم بين الضعف من وين، ده انظر ده المفروض كان يقول كذاب، لكن ما قالها ورعا، قال رحمه الله ضعيف. حدثته عن عكرمة ثم مرت الأيام فسمعته يقول حدثني عكرمة، يعني حديث الوسطى هو الآن عبد الكريم بن المخارق وحدث عن عكرمة، من الوسطى اللي في الوسط؟ أيوب. وأيوب بعد ما حدث عن عكرمة نظر إليه فوجده يقول أسقط أيوب يا ليته قال عنه عشان نقول مدلس، لا قال حدثني عكرمة، وذلك قال ضعيف. يعني في هذه الأحوال لو كان وقع تحت يد النسائي ولا ابن القطان في هذه المسألة كان أخرجه من أي دائرة تعتبرونها يعني. فطبعا ان هو يقول حدثني كذاب بهذا، لكن هو يعني لم يصل الى ذلك. لذلك الحق ان الذهبي كان منصفا وقال على ضعفه لم يكن منطرحا، لان البخاري قد روى عنه تعليقا معلقا، ومسلم روى عنه متابعة، قال وتعليق البخاري له ورواية مسلم له متابعة تدل على ان رجل ايش ليس متروكا، يعني ليس منطرحا كلية. وعامة الحق انه متروك كما قال احمد وقال النسائي وقال الدارقطني وقال يحيى بن معين ليس بشيء. اذا الحديث عندنا حديث عمر بن الخطاب لا تبل قائما، هذا الحديث فيه علة، علة ظاهرة، والعلة الظاهرة هو عبد الكريم نعصر الجناية به. والعلة الثانية والمهمة جدا، يعني العلة الأولى هذه ممكن نجد لها دواء، لكن العلة الثانية لا نجد لها دواء. عبد الكريم لم يخارق على ضعفه قد رفع الموقوف، لأنه قد خولف فيه، خولف فيه. من الذي خالفه؟ عبيد الله الثقة، رواه عن نافع عن ابن عمر من قول عمر بن الخطاب، فرواه موقوفا. فإذا الموقوف هذا يعل المرفوع، يبقى إذا المرفوع معلول بإيش؟ بالموقوف، معلول بالموقوف. هذا بالنسبة للنظر إلى الحديث أصالة. إذا لو قلنا هذا حديث معلول أن لنا أن إيش؟ أن نلتقي به، أن لنا. انظر إلى عذر الرجل، هو كأنه يقول قد رفضت ما قلتم، قلتم هو معلول، ومعلول بمن؟ بالموقوف. الموقوف هذا له حكم الرفض، فهو يعضد المرفوع عندنا. قلنا ثبت العرش ثم انقش، هذا كلام باطل، لا تقبل منك هذه المقدمة، مقدمة باطلة. أين الدليل على أنه له حكم الرفض؟ أين الدليل على ذلك؟ هو بيقول أنه قول عمر منذ أسلمت مشعر بتلقي هذا الأدب، ما قلت قائما منذ أسلمت بتلقي هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المرفوع حكما فيه غنية لتقوية حديث الباب، والله أعلم بالصواب. والحق أنه ليس له حكم المرفوع، الحق أنه ليس له حكم المرفوع، وإن كان صراحة كلامه له وجاه، كلامه له وجاه عندما قيد وقال منذ أسلمت. لكن هذه المسألة كأن كل منقبة يتكلم عنها الإنسان يتكلم عنها في منقبة أعظم، ألا وهو حالة كونه مسلما. يقول مع ذلك فالنهي عن البول قائما شاهدان. يبقى إذا إحنا نقول له الحديث أصبح ضعيفا من وجهين، له علتان، العلة الأولى عبد الكريم وهذه علة ظاهرة وهو متروك، ومثل ذلك لا يقوى، مثل ذلك لا يقوى. والذي جعلنا نغوص ونؤكد هذا هو أن الحديث قد خولف فيه، قد وقفه أو أوقفه عبيد الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننظر إلى الشواهد التي أتى بها هذا الرجل الطيب، هدانا الله إياه إلى سواء السبيل. نعم، الشاهد الأول له ما أخرجه ابن ماجه والبياقي وابن عدي في الكامل وابن شاهين في نسخ الحديث من حديث عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. هو نفسه الحمد لله قال في إسناد عدي بن الفضل متفق على ضعفه ولكنه ليس بكذاب، متفق على ضعفه، يعني ما أنت إيش بتفعل؟ ليس بكذاب. هو يريد أن ينتهج نهج الترمذي مثلا، يقول لا لم ندخل فيه راوي متهم، ويقول ليس بكذاب ولا متهم بالكذب، بل قال ابن عدي ولا عدي بن الفضل أحاديث صالحة عن شيوخ البصرة مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد، انظر الكلمة التي تستأتي، وغيرهما مناكير. يعني ايه غيرهما مناكير؟ ها؟ يعني ايه غيرهما مناكير؟ ايش اللي تفهمونه من هذا الكلام؟ وغيرهما مناكير مما لا يحدث به عنهم غيره. ها؟ يعني غير الشيخين هذا مما روى عنه من اهل البصرة ان يكون قد اتى به بالاحاديث المنكرة. يبقى اذا ممكن ان تستوي حديثه هذا على ايضا على وجل ان احنا نقول ذلك، يمكن ان تستوى حديثه ان كان عن ايوب السختياني وعن يونس بن عبيد. مفهوم هذا الكلام؟ هو الذي نقله، ما ادري كأنه لا ينقل ما لا يفهم. عامه عدي بن الفضل قال ابن معين متروك الحديث، قال ابو حاتم هو متروك، قال يحيى في رواية لا يكتب حديثه، اتفقوا على ضعفه. قال الحافظ متروك، قال الذهبي متروك، تركه المحدثون. يبقى اذا هو متروك، عدي بن الفضل مخلوق متروك، يعني اصلا لا يستطيع ان يقوي احد، هو اصالة قعيد الفراش لا حراك له، فكيف نقول بعدم حراكه انه يقوي من لا حراك له مثل ده؟ على غض الطرف عن الموقوف الذي اعلى المرفوع، عند كلمة المخالق طريح الفراش، وعدي بن الفضل الذي اتى به ليقويه هو ايضا ايش؟ وين من الذي يقول الاخر؟ الاثنين هينزلوا تحت في القبر بعد ذلك. ما صح هذه الكلام على ان يكون هذا شاهدا قويا. هو يقول انظر الى، يعني هذا انا اراه ترجح، يعني هو يقول شيخ عدي بن الفضل في هذا الاسناد هو علي بن الحكم البناني البصري، فهو يعني اتانا بعلي بن الحكم على انه بصري فاراد ان يقوي من شوكة عدي بن الفضل، فهو بلدي عدي بن الفضل، ممتاز، ويدخل في قول ابن عدي ولعدي بن الفضل احاديث صريحة عن شيوخ البصر. طب ما هنشوف البصرة يتعمم بها قد ايش قد خصها بايوب السختيانية ومن ويونس بن عبيد. وطبعا بالاجماع علي بن الحكم هو ايوب ايه السختيان. فيكون الحديث بذلك قد استوى خطأ علي بن الحكم غير ايوب. يبقى اذا علي بن الحكم هو يونس بن عبيد ايضا لا. يبقى معنى ذلك ايش المناكير التي ياتي بها. يبقى اتى المناكير. ونعم نحن نقول نعصب الجناية به وياتي المناكير وفوق المناكير بل ببواطين. علي بن الفضل لا يعتبر به بحال ولا يكون شاهدا هذا الحديث لعدي بن الفضل الذي لا يمكن ان يقوي غيره لانه طريح الفراش كما قلنا. الشاهد الثاني صراحة اخونا سامر اتى بكلام حجر على انه لا قال بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. هذا قاله الترمذي اصلا. الترمذي في العلل قال لم يصح في الباب من شيء. ثم لما روى الترمذي حديث عائشة الموقوف قال وهذا اصح شيء في الباب. هذا الذي جعل المحدثين يقولون بان قول القائل من المحدثين هذا احسن شيء او هذا اصح شيء في الباب ليس صحيحا الحديث. يعني لا يكون صحيحا في ذات نفسه. لكن هو اصح ما في الباب. نعم. الشاهد الثاني قال ابن شهيب في نسخ الحديث ومنسوخه حدثنا محمد بن علي بن اسماعيل الايلي حدثنا السري بن سهل حدثنا عبد بن رشيد اخبرنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل قائما. قال هذا الاسناد رجاله ثقات. ما قال السري بن سهل. السري بن سهل هو السري بن عاصم كما رجحه العلماء كما في الميزان وفي لسان الميزان ايضا. السري ابن سهل قال الحافظ في اللسان رحمه الله السري ابن سهل هو ابن عاصم. ابن عاصم مؤدب المعتز بالله. هو ابن عاصم المؤدب المعتز بالله. قال السري ابن سهل عن عبد الله ابن رشيد لا يحتج به ولا بشيخه قاله البيهقي. قلت لعله السري ابن عاصم وهو صحيح كما سنبين ان شاء الله. قال قلت هو القائل. اما عبد الله بن رشيد فقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. هذا الحق ان هذا ايش توثيق له من ابن حبان ليس فقط ذكر في الثقات بل توثيق له قال مستقيم الحديث. ونحن لا نبحث فيه لان تعصيب الجناية بمن بالسري هذا الصحيح. اما الكلام على شيخنا فيه القول والسري سهل لم اجده. نعم قال حفظ ما تقدم لعله السر ابن عاصم وفي نظر فالسر ابن عاصم سهل كذاب ثالث. وهو السر ابن عاصم اصلا الحق انه هو السري ابن عاصم. فإذا هو كذاب تالف بما قلت فكيف يصح هذا شاهدا. لذلك قال ابن خراش كذاب. قال ابن عدي كان يسرق الحديث. الحافظ الذهبي أتى ببعض بلاياه من البواطيل والمنكرات. يقول من بلاياه رأيت حول العرش النبي صلى الله عليه وسلم يرفع النفسين أنا تأدبا ما رفعناه. رأيت حول العرش وردة مكتوب فيها محمد رسول الله. هذا طبعا ده يفتح لنا باب اخرى تانية كبيرة جدا. يعني رأيته حول العرش وردة مكتوب فيها محمد رسول الله. وايضا روى من بلاياه كما قال الذهبي انه روى رفع ذلك لله ملك من ياقوتة على زمردة كل يوم يسعر. هذه طبعا ايضا من بلايا الرجل. عامة الرجل كذاب تالف فالشاهد لا يصح الحال من الاحوال. هذا بالنسبة للشاهد الثاني الذي قال فيه قال محمد بن علي بن اسماعيل الايلي حدثنا السر بن سهل حدثنا عبد الله طيب عن عبد الله بن رشيد اخبرنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. لا اصبر سناتيك بامر اخر. هذه العله الاولى. العلة الثانية وين هو ده؟ ما كتبت لك انا ماشي. عامة هذا الحديث عن حماد بن سلمة جاء بوجه اخر عن حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما لا عن البول قائما. نهى عن الشرب قائما. قال فعبد الله بن رشيد حجاج ابن المنهال وموسى بن اسماعيل وعبد الله بن عبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الله بن محمد العيسي هؤلاء جميعا خالفوا عبد الله بن رشيد خالفوا عبد الله ابن رشيد. فهذه الرواية قال فيها الدارقطني هذا الحديث فيه السر، والسر من بلاياه ما ذكرنا عن عبد الله بن رشيد، وعن عبد الله بن رشيد عن حماد رفعه عن ابي هريره ان يبول قائما، وبنفس وخالف عبد الله بن رشيد الخمسه الذين ذكرناهم: حجاج بن المنهال، موسى بن اسماعيل، عبد الصمد بن عبد الوارث، محمد بن عبد الله او عبد الله بن محمد. هؤلاء الاربعه او الخمسه الثقات الاثبات خالفوه فرووه عن حماد غير هذا الوجه، رووا عن حماد ان السلام نهى ان يشرب المرء قائمة. هذه العلة الثانية. عامة العلة الثانية تضاعف لنا عبد الله ابن رشيد، وإن قلنا أنه ثقة هو ليس من الثقات الثقال الذين نقول يحتمل مخالفة للثقات. ده هو لو كان ثقة ثبت وخالفه هؤلاء الخمسة الثقات الأثبات الذين هم من رجال البخاري ومسلم لقلنا بأنه إيه؟ شذ بذلك. لكن ما بالنا نقول ذلك وهو من الضعف بمكان، او قل توثيقه لم نجد احد وثقه الا ابن حبان عندما قال مستقيم الحديث. فهذه علة ثانية في هذا الشاهد الثاني الذي كان يتكلم عنه هذا الرجل. هو يقول: وكان ابن شهين الحافظ بعد ان ذكر هذا الحديث المتقدم في ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الحديث يوجب نسخ الاول، فقال: يستبعد ان يحتج ابن شهين في الاحكام في وجود معارضات قوية وفي نسخ الاخبار الصحيحة بالحديث الموضوع، لان هو اقر بان السري كذاب ثالث. يبقى اذا الحديث موضوع. يقول: وكيف لابن شاهين ان يقول بان حكم النهي عن مسألة النهي عن البول القائمة منسوخ بحديث موضوع؟ يبقى اذا ابن شاهين قد صحح الحديث، ونحن نقول القاعدة كما قال الشافعي: لا ينسب لساكت قول. هو يثبت فقط الخلاف بين العلماء من ناسخ ولا مش منسوخ، او منسوخ واقول والناسخ لهم كذا، يعني لم يبين درجة الحديث. لا ينسب لساكت قوله، هذا كلام لا يصح. ولو تنزلنا معه نقول علة الحديث ظاهرة جدا وهو السري ابن عاصم ابن سهل، فهو كذاب تالف. ثم ذكر الشواهد الموقوفة وقال: وفي الباب عن عائشة وبريدة. أما حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها فهو ما رواه أبو يعلى وغيره، طبعا النسائي والترمذي وابن ماجه وفي السنن، من طريق شريك القاضي عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا؟ قال الترمذي عقد بهذه الرواية، قال: وهذا أحسن شيء في الباب، أو قال: هذا أصح شيء في الباب. وهذا كما قلنا قوله هذا أصح شيء في الباب ليس تحسينا له في ذاته ولا تصحيحا له في ذاته، هذا الرارح الصحيح. أما الحديث معلول بشريك القاضي، معلول بشريك القاضي، وشريك متفق على ضعف، شريك متفق على ضعف، العلماء وثقوه اولا، لكن يلتئم ضعف تضعيف الرواة العلماء له، لانه بعدما استلم القضاء صار في ضبطه شيء. هو اصلا ما كان حافظا، كان يعني دينا زاهدا عابدا، كان فقيها، كان يجلس جالس التحديث، لكنه ما كان حافظا، فلما تولى القضاء ترك الحفظ، حتى انه بعض الامراء اخذه وقال: حدثني من احاديثك. قال: لما توليت القضاء راح مني حديث. قال: حدثني مما حفظت. هو كان يكتب كتابه ليس معه. قال: حدثني مما حفظت. فقال: اخشى ان اقول لك بعض الروايات فتضربها في وجهي. دلالة انه لم يضبط هذه الروايات. الثوري يعني في قصة طريفة بينه وبين شريك، انه ذهب اليه عن شريك لما كان قاضيا، كان لابد ان احد يحرسه من الشرط، قاضي واضح، فكان كان يكره ان يجلس معه حتى طال الزمان وتطاول، فاحب ان يقعد معه. يعني في بادئ الامر كان يكره ذلك، وكانوا يجلسون معه حيطة. ليش؟ لحمايته. ممكن واحد من اللي بيقضي معهم يقوم يقول انت ظالم فيضرب، او هيبة القضاء تسقط، متصورين؟ فكان يجلس معهم كارها، فلما طال وتطول الزمان احب ان يجلس معه، يعني في ليل القضاء بقى ايش؟ يجلس معه. فجاء الثوري، والثوري هم كان شديد في هذا الباب، حميد الطويل ضعفوه في هذا الباب، فجاء الثوري فقال له: عندي لك سؤال. طبعا كان يحترمه جدا، هو لما راى الثوري قام وقدره وقعده وبين مكانته وقدره عند الناس، فقال له: لي سؤال. قال: تفضل. قال: ارايت امراه جلست على باب رجل، فلما فتح الباب وجدها فأخذت بلباب قلبه فأخذها ففجر بها. من نحد؟ من الذي عليه الحد يعني؟ فقال عليه هو، إنما هي مغصوبة. أنتم متصورين ولا لا؟ قال أما في اليوم التالي فاغتسلت وتبخرت وتعطرت وجلست على الباب، يعني هي ما دخلتش وعرضت نفسها وجلست على الباب، فلما فتح نظر إليها فأخذت بلباب قلبه فأخذها فوقع عليها. من عليه الحد؟ قال الاثنان. فمن المسألة الفقهية؟ قال فأما في اليوم الأول فكانت مغصوبة، وأما في اليوم التالي تبخرت وتعطرت، يبقى إذن عليها إيش؟ الحد. قال رد ذلك على نفسك، أو كما قال. مش فاهمين أنتم؟ مش فاهمين؟ لا والله مش اللي فاهم الطريق. هو الآن إيش اللي حدث؟ كان في بادئ الأمر يقعد مكرها فلم ينكر عليه ذلك، لم يسقطه، فلما جلس محبا إيش اللي حدث؟ صار عليه الحد. فهم؟ صار هذا التجديد من الثوري على شريك. الحق أن شريك ضعيف، الحق أن شريك ضعيف، حفظه ضعيف، هو مع زهادة وعبادة وقضاء لكنه كان ضعيفا. فإذا حديث عائشة رضي الله عنها أو الشاهد الذي عنده لشريك فهو ضعيف، والحق أيضا أن شريك يعني مع ضعفه فضعفه شديد فلا يكون شاهدا بإيش؟ لعبد الكريم ابن أبي المخالق الذي هو على مشارف الموت، وشريك في حفظه أيضا فيه إيش؟ فيه موت في حفظه، هو على زهادة وعبادة لكنه لا يكون شاهدا له. قال أما حديث بريدة، هذا هو المهم، أن حديث بريدة الحق أن ظاهره الصحة، ومال الألباني إلى تحسينه لولا، هي لولا دي مهمة جدا عندنا، احنا قلنا لا، وهذا الكلام حتى لولا لا نعتبره. حديث بريدة فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وقال الهيثمي في مجمع رجال البزار رجال الصحيح. نعم هذا كلام صحيح، ننظر في حديث بريدة. هو البزار قال حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله. سعيد بن عبيد الله هو تعصيب الجناب سعيد، يعني هو سعيد وثقوه، الحق ان هم وثقوه، لكن سنرى ايش اللي فيها. سعيد بن عبيد الله عن عبيد الله عن عبد عبيد الله بن بريدة او عبد الله بن بريدة عن بريدة عن ابي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء، منها ان يبول الرجل قائما. قال البزار لا نعلم رواه عن ابن بريدة الا سعيد بن عبيد الله، وحط تحتها الف خط، لا نعلم انه قد رواه عن ابن بريدة الا سعيد بن عبيد الله. اما البخاري فقد ضعف هذا الحديث، قال حديث يضطربون فيه، حديث منكر، قال حديث يضطربون فيه، حديث منكر. فطلبنا من الترمذي ان يبين لنا لما حدث ذلك ولما ضعفه الامام البخاري، فقال وجدنا من ذلك انه قد خولف سعيد بن عبيد الله، خولف خالفه الجريري وثقة وقتادة، فرووا الحديث عن ابن بريدة عن ابن مسعود، لا عن ابيه، عن ابن بريدة عن ابن مسعود من قوله ثلاث من الجفاء، عن ابن مسعود من قوله ثلاث من الجفاء. عندنا في هذا الحديث، وطبعا هو ورد ايضا من كلام ابن بريدة نفسه، قال يقال من الجفاء كذا. عامة انظر الى الرواية التي قال فيها انها صحيحة، وقال قال الهيثمي رجال البزار رجال الصحيح، هذا صحيح، هذا كلام صحيح. وقال وحديث بريدة اختلف في الوقف ورفعه واختلف في بعض الفاظه، والحاصل ان الحديث صحيح باعتبار الحديث له وجه صحيح موقوف، له حكم الرفع وله حكم رفع وله شواهد اخرى قوية، اما الموقوف فهو صحيح جزما. انا اقول نعم الجملة الثانية نقول بها وندين الله بها، فالموقوف جزما صحيح، والموقوف جزما صحيح هو يضعف نوعين المرفوع به، لو اتم وكان من المتقنين لقال ذلك وما تخبط هذا التخبط. اما الحديث اصالة لما قال الهيثمي رجال البزار رجال صحيح، كلام صحيح فيه سعيد بن عبيد الله، سعيد بن عبيد الله قال الدارقطني ليس بالقوي، يحدث بالاحاديث يسندها وغيره يوقفها، قال يحدث بالاحاديث يسندها وغيره يوقفها، وهذه مهمة جدا عندنا، لكن وثقه كثير من العلماء، حتى قال الذهبي ثقة، وقال الامام الحافظ جمع بين التوثيق والتوهيم، قال صدوق ربما وهم، قال صدوق ربما وهم، لكن كلام الهيثمي كلام صحيح. وهنا لنا أن نقف وقفة مع سعيد قد خالفه قتادة، ولو خالفه قتادة فقط لقدمنا من قتادة لأنه أحفظ وأوثق، لا ده خالفه قتادة والجريري، فهنا قد رأوا الحديث موقوفا عن ابن مسعود. فعندنا غلطتان هنا الآن نعصب بهما سعيد. الأولى أنه جعل من مسند بريدة، جعل من مسند بريدة، هو ليس كذلك. الثاني أنه رفعه، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، وهو من مسند من ابن مسعود، وهو موقوف على ابن مسعود، وهو موقوف على ابن مسعود. فهذه علة أيضا تقضح في المرفوع، فهذه علة تقضح في المرفوع. لذلك قلنا الموقوف صحيح، وجزما الموقوف صحيح. فإذا كلامه هذا كلام خط عشواء، وأنا أقول قلت بل صحيح، الصحيح هذا في أحلامه وأوهامه، وكما قلنا هذا هو حاله. ويعني الحمد لله احنا خبرنا الرجل من البداية، قلنا بأن منهجه هو منهج السيوطي ومن سار على دربه، مهما يكون الحديث فيه علة وعلة قاضحة لا يمكن أن يتقوى الحديث بها إلا وهو يبحث ويفتش وينقب على الروايات والشواهد والاعتبارات، ويقول هذه تقوي لنا الموقوف، وهذا كلام غير المحققين، كلام غير المحققين. والحق ان الشيخ الألباني في بعض الاحاديث يعني صححها وحسنها بمثل هذه المسائل، لكن عنده وجه لانه كان فحلا، ولذلك هو قال حتى في الارواء قال بان حديث سعيد بن عبيد الله قال لولا مخالفة قتادة لقلنا ايش، لقلنا بالصح، لقلنا بالصح. هو طبعا هو يقول بان سعيد اعتمد تضعيف الدرقني له، قال لولا ذلك لقلنا بالصح. وصحيح الراجح ان المخالفة هنا تعل لنا الحديث، المخالفة تعل لنا الحديث. وايضا لابد ان نقف معظمين الى كلام البخاري عندما قال يضطربون فيه يختلفون فيه منكر، هذا حديث منكر. واذا قال البخاري منكر فاضبط القاعدة، المنكر ابدا منكر، لا يمكن ان تقاومني بحال من الاحوال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، والحق مع الشيخ الألباني رحمه الله لا مع هذا الرجل. تفضل شيخ تامر. الايش؟ لا احنا لنا ان نبين له، لو دخلنا معه في الاسناد، لو دخلنا معه في المتن هنقول قد ثبت عن المغيرة وقد ثبت عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما وتنحيت حتى اتيت له بوضوئي. في حديث المغيرة روى لنا مسح الخف، حديث حذيفة انه اتى سباطة قوم فبال قائما، فالبال قائما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عامة الحق ان المسألة فقهية خلافية، انا بينت لكم وان الشافعي قال بان مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان بال قائما ثبت، لكن كان لعلة في مقبضه، في مقبضه في الركبة ما استطاعش يجلس. هو طبعا طبيا الاولى هو ايش، هو الجلوس، لكن الخطابي جمع بين الروايات قال بان المرء له ان يبول قائما ان كان في مكان يأمن فيه رجوع الوزاز كسباطة القوم، ان كان مكانا رطما له ان يبول قائما لانه يأمن رجوع الوزاز، اما غير ذلك فلا. واما النهي قد ورد ابن مسعود انه قال ثلاث من جفاء، عمر بن الخطاب هو سنة متبعة قال ما بولت قائما. فاحنا بنقول هل الاحاديث التي جاءت عن عائشة من حدثك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد اخطأ وقال كذب، الحديث اصلا فيه شريك لم يعتد به وهو احسن شيء في الباب، وقلنا هذا على الغالب، والا فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هذا يعني لو قلنا الادب، لان حتى النووي وغير النووي لما تكلموا على النهي قالوا ولو قلنا بثبوت النهي فهذا نهي للتاديب لا للتحريم، هذا نهي للتاديب لا للتحريم. لكن هل الورد عن عائشه عن غيره يكون معضدا للحديث؟ لا، قد ثبت ان هو بال قائما، ده ثبوته انه بال قائما يقدح في النهي، فاهم كيف؟ صح، هو بيعكس القاعدة بيجعل الموقوف، بس احنا اعتذرناه عشان نكون منصفين، هو ما جعلش الموقوف بذاته معضدة، لا، عشان نعتذر له بانصاف، عشان ما بقاش احنا ننكر على الناس التلبيس والتدليس ونلبس، هو جعل الموقوف في حكم المرفوع، لذلك جعله معضدا للمرفوع. هذا هو. في شيء ثاني؟ ففي حديث شريك يعني عامة لو قلنا حتى بالحسن والصحة تبعه سفيان. وده طبعا قاله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني هو أصلا استقى هذا الكلام من الشيخ الألباني. كان المفروض إنصافا يقول استفدت هذا من الرجل أنا عمال رايح جاي على كلام، وهو كلام هذا الذي جاء به هو الشيخ الألباني. قال تابعه سفيان. هذه المتابعة ترفع الضعف، هذه المتابعة ترفع الضعف. ومع ذلك أيضا لا يعضد الحديث لأنه منكر. احنا قلنا في علة، علة مهمة جدا. عبيد الله خالف هذا الضعيف، فالحديث منكر، والمنكر أبدا منكر. نعم. بيقول لما قال ايش اللي هو الشاهد الاول يعني، يعني يبقى نمرره بقى افضل نبي صعب بيحسنه قوي ثابت. اه والله انا رايتك هنا، انا رايتك هنا انا قلت ليش الرجل تعجب، رايتك هنا لما قال بالقوي ثابت انت قلت سبحان الله. هذا ادب من هذا؟ ادب ادب ايوب يعني. الرجل بعد ما قال كذاب ثالث قال قوي ثابت، مصيبه كبرى هذه والله، مصيبه. ما هي دلاله على التخويط، دلاله على التخويط لو كان متقنا في العلم. لكن الحق انه مطلع، يعني مطلع له اطلاع عالي. بس والله والله معين الألباني لم يفوت بحر المحن. هو غائص في بحر الألباني، لكن هو غائص عشان يستدرك، يعني يستفيد، وبعد ما يستفيد يشوف ايه الاستدراكات اللي ممكن. واي حد يريد يستدرك على احد سيرى سيجد كثيرا ما يستدرك عليه فيه. كما قلنا يعني ولنعم ما قال الموريتاني، قال من لم يتكلم في العلم الذي اراد ان لا يخطئ لا يتكلم في العلم. خطأ وارد على كل احد، شعبة اخطأ، شعبة اخطأ. يا اخي ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب والذي وهمه في مسألة الحج، ان الانسان تزوج ميمونة حراما ومحرم، فقال ابن المسيب وهم ابن عباس، بل ما تزوجها الا حلالا، وابو رافع كان السفير وقال ما تزوجها الا حلالا. فالوهم بيدرك اي احد من اهل العلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.